لا يقول لك المقصود من فعله ايش؟ ان وجدت من نفسك رعونه روح ادبها انت. هذا الرسول ما سوى الرسول هذا ما كان يدور. اذا لاحظ اذا اسمه ذا واسم مبتدع كونك تعتبرها بدعة هذا اتهام خطير لتابع النبي أقدر الرجال وبعدين جاءوا مجتابين النمار مالك في حالة بهبلة اللي يحصلوا يأكلوا زبالة ما هو زبالة بيأكلوا تعبانين مجتابين النمار في الحديث وأهل الصفة كيف كانت حالتهم فقراء معاك لكن هذا الاختياري ولا اضطراري قال خمس سنين أنا ما أكل إن كارك هذا تعرف شو إن كارك هذا ناشئ عن النفس الأمانة مش ناشئ عن استدلال شرعي اسمح لي ليش لان نفسك الاماره ما اعتادت انك تجلس في المذبله يعني ايش يجلس في المذبله هذا الظاهر لنا لا هذا ظاهر لفهمك لكن فهم النبي لما كان يشفع في مثل ربيعة ومضر هذا للنبي قال يا عمر ويا علي ان انتما وجدتما فاسالها ان يستغفر لكما ويغفر لا لكما ورد انه كان يجلس على المذبله فيجمع الطعام الذي فيها فيغسله وياكل منه ويتصدق بالباقي على الفقراء ويقول اللهم لا تؤاخذني ان بات احد من المسلمين جائع ورد هنا ضروره مش باختياره لو ابغى بيمتلي كيسه ذهب قال له عمر بعطيك بعطيك فلوس قال له لا ما ابغى باختياره ويس قام مره من المرات كلب ينبحه قال يا هذا لا تؤذيني ولا اؤذيك شوفوا القلوب المنكسره هذه العنات يعني اسمع رسخوها في نفوسنا عشان نعرف على الحق قال يا هذا لا تؤذيني ولا اؤذيك انا اكل مما تليني وتاكل مما يليك فان انا دخلت الجنه فانا خير منك وإن أنا سددت مسرات على النار فأنت خير مني وأخذ يبكي أنا نفسي للشام خلي ما أبغى تخضع لله أنا بأيدلها شوي بهد عليها لك صورها إن بغيت قيام ليل إن بغيت زبالة الطريقة اللي كان بعض شيوخ الصوفية لما يجيهم أبناء المترفين أبناء الأغنية ديل البطرانين يقولوا صور قبل الأوراد وقبل الأذكار عليك مدة سنة ولا ستة شهور تغسل تغسل الحصاء حق الاستنجاء اللي في المسجد بدل ما يجي عامل يغسلها هذه شغلك أنت لأن القضية مش قضية ذكر ولا قضية قرآن ولا ترتيل قضية إكثار نفس لله تعالى إخضاع النفس هذا الأساس أما قضية كثرة الذكر في حد ذكر ما زي الخوارج خوارج كانت تتورم أقدامهم من القيام ولا القضية بالمزامل قد في المزبلة ما ينفع حاجة إذا المسألة تختلف من شخص إلى شخص فايش افضل انا اقول الافضل من هذا على العجل افضل حصلت نفسك الى هذه الدرجه ما الى هذه الدرجه من الانفاء انها ما قادرة تستوعب فعل تابعي شوف يحتاج لك انت تجلس في المزبله يومين ثلاثه انت انت الان انكرت فعل تابعي لانك نفسك ما استصاغتها شوف خطيره دي في كل كتب السيره كل ارجع شوف هذا الصفوه ارجع كل كتب السيره اللي تتكلم عنها وهو انكر على قول عائشه رضي الله عنها العلماء انكروا شذوذ عائشه العلماء قالوا هذا الكلام ما حد عالم انكر على التابعي جيب لي عالم انكر على ويس القرني جلوسه يقع ما هو عالم يغالب يقع بالجزء على الفعل يترى الفعل ليش؟ لانه انكر شيء ما انكرته الامه انكارهم على عائشه لان الصحابه كلهم خالفوها مسألة الزبالة متفقين الزبالة التابعين أيوة النبي متفق عليه يا حبيب افهمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاب كلام واضح وصريح النبي قال مجهول في الأرض وصف حاله معلوم في السماء يأتي يوم القيامة فيشفع في مثل ربيعة ومضر أنا لما جاء أقول لكم فلان طالب مثالي ممتاز خمسة نجوم معناها أنا راضي عن أفعاله ولا فاخط على أفعاله كل أفعاله الأساس في أفعاله الأساس يمكن هذه المستثناء معناها إيش زي الرسول ما كان يقول الاستثناء ما بيقول للصحابة روحوا دوروا له روحوا شوفوا كيف حالته قال يا عمر ويا عمر ويا علي إن أنتما وجدتما فاسألا أن يستغفر لكما يغفر له لكما يعلم أنه جالس على المزامل النبي يعلم أن أفعاله التعبدية صحيحة إن قلت أن هذا فعل تعبدي بدعة معناه إنسان مبتدع يعني هذا فعل عبادة لما يعيش في المذبلة فعل عبادة لا مش كل واحد يعيش في المذبلة عبادة لأن بينا تشرب الخمر ليش لأنه كسر نفس يعني عبادة العبادة كسر النفس مش ذات الصورة فهمت كلامي العبادة كسر مش ملزم انتبه مش ملزم لكن كسر النفس هذا هو العبادة كسرت نفسك بزبالة كسرت نفسك بتحمل في السوق كسرت نفسك بتخضع لأمك والأبوك بتقوق بلياتهم ورجولهم رحت وتقدر تشتغل حمال انا ممكن في القهوه ما اشتغل حمال لا في القهوه تكسر نفسك انت تخلص هنا بين المعصيه وبين الشيء المباح اللي بتعبد به هل الجلوس في المذابل معصيه لا